كتاب فيه تدرسون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروه لولا أن تداركه نعمة من ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فهلكوا بالطاغية وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خامية فهل ترى لهم من باقية وجاء وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج Yes.

أحيا وأمواتا واجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين إن انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤمن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي